لكنهم ماذا؟ لكنهم شيطان فاعتمروا بأمره. لكنهم ماذا؟ لكنهم شيطان ساحر ريف، الساحر العظيم، الساحر العليم، صاحب الطلاسم والعهود، صاحب أسرار الجن والشياطين. سرك واتصالك به بسحر كتب على أمر لا يخفى، حتى لا يمحى، حتى لا لا يمحى. قال لك الساحر أو كتبت عليه اسمها وعليه سلالة وذرية، هذا سحر عليه جدول وملصق وحساب لها ولأبنائها وزوجها وذريتها. اعلم أن هذا السحر هو سحر إبليسي شيطاني يهودي كفري عظيم، لا يكتب لأي خادم أو ملك أو إبليس أو شيطان. عليه النذور والطقوس والقرابين والدم، هو على أمر عظيم. أتعلم ما معنى الحديد؟ أتعلم ما معنى الذهب والفضة؟ أتعلم ما معنى النحاس؟ أتعلم ما معنى أن تصن هذه الرسوم؟ أما علمت معنى هذه العهود والمواثيق والحساب؟ هذه النجوم؟ أما علمت؟ هذا سحر وسحر عظيم لها. كأنه يقول لك بإمكانك أن تخرج منها، لكن بشرط. إذا محيت الكتابات واختفت هذه الطقوس والرموز والدلالات ولن تخفى، لأنها محفورة ومنقوشة فلن تختفي بسرعة. وإن عرضتها للشمس للحر والقر فلن تمحى، ولو عرضتها للريح الشديدة فلن تمحى. إذا اخترنا لك السحر يبقى آيتا، فمعنى هذا أنك معها حتى الموت. وزدنا السحر قوة وشدة فجعلنا عليه أقفال، مع الحديد حديد أقفال، مع الطلسم والحديد أقفال، مع الطلسم والنحاس والمعادن أقفال، جعلنا على جنباتها أقفال. أتعلم ما معنى دلالتها؟ قلنا لك سحرك عظيم وأخطيناه في أمر عظيم وأحكمناه بقفل إبليسي شيطاني كفري عظيم، فأين المفر؟ فأنت معها في عظامها، في أعصابها، في رحمها، حتى في رحمها، في عورتها، حتى في عقلها، في لسانها، أنت معها في قلبها. أين المفر؟ هكذا قلنا لك. أما رأيت الطقوس التي أجريناها من أجلك والعهود والدم؟ إياك أن تسمع شيئاً من القرآن تستسلم، إياك أن ترى الصيام والقيام تستسلم، هذا لا يضر سحرك أقوى. هكذا قلنا لك. نعم يرمز الشيطان وحط، خلاص أخرجناه من جحره. قال نعم هكذا قالوا لي وهكذا أصنع، أرفع الآن قلت القرآن وأنا رفعت راية التوحيد، راية الشيطان ما التوحيد، رفعه الآن بعدما كان في شهره. يعني ما قلناه فطن وفقه وفهم وعلم، والآن خرج للحرب علنية بعدما اختفى أقول عقدين بل أكثر يزيد. إنه العدو. سحره في المعادن. لا تحسب أن السحر، قلت دائما أسحار تخيف. بماذا جاءوا؟ الله أعلم، سنعلم. لكن سحر على المعدن كتب عليه أختي فيه، ومعه أقفال، معه أقفال. قالوا له هذه ابنة فلانة، عائلة فلانة، بيت فلانة، نريدك أنت، أنت الكبير عندنا، وكلناك بها، فاعشق إن أردت، واعتدي إن أردت، وإن استطعت أن تجعلها في طريق الفواحش فعندنا قوي أنت، إن استطعت أن تزيل ثمارها، حجابها، نقابها، فأنت أنت. إن استطعت أن تعذبها في قلبها وربها، فأنت أنت. إن استطعت أن تزيل محبتها لزوجها وأبنائها، فأنت أنت. قال أنا ومن أكون أنا؟ اختارني إبليس، فكيف لكم أكون أنا وأنا المعظم بالأنا، معظم بالأنا، أنا. فذق، إنك أنت العزيز الكريم، ذق، إنك أنت العزيز الكريم، ذق، إنك أنت العزيز الكريم. هذا الشيطان الذي أخفى الحية في الحصة الماضية، حينما بدأت تذعن وبدأت تستجيب وتجيب بالإشارات على كل سؤال، إلا أنه كان يخفيها بوعود وأسحار. والآن هو من تصدى للحرب يتناوب، لكن العذاب عليهم من كل جهة ومن كل قبل، من فوق ومن تحت، العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب. سنبين أمر الصليب والنقاب السوداء، صليب دائما. الحرب في البدن مع الأحبار والرهبان والقساوسة، حرب في البدن بأسحار يهود ونصارى. ولا ننسى من أسلم إبراهيم، فلا بد أن ترى آثار التوحيد وآثار الاستقامة وآثار البر والخير التي عاهدنا الله جل وعلا عليها. ولا نخشى في الله جنا ولا شيطانا ولا ساحرا. أعلمت؟ هنا شيطان يتصدى ويعلن آية الكفر وشعار الكفر علانية، أنه صاحب سحر المعادن والأقفال، أسحار على المعادن والأقفال. فماذا يا ترى كتب في هذا السحر؟ لا شك أن الذي كتب قتالها حتى الموت، حرب عليها حتى الموت، تعطيل حتى الموت، بكاء وحزن حتى الموت، فقر ومحق حتى الموت. لا شك أن الذي كتب كفرا وسحرا ودما وحقدا وغلا وانتقاما، وخادمه هو مقاتل. مقيد بالأقفال، قيدت بقفل، يعني طولك وعرضك وسرعتك وقوتك قيدت بقفل يا مسكين. أنت في عالم الجن والشياطين والأبارسة، حالك حالك وقوتك قوتك، وصفت بقفل يا مسكين، وتزعم أنك صاحب بأس وقوة، وأنت قفل أقفال وحبسك وصدك ومنعك. قفل مسكين أنت. نشق على حالك كتاب بالحديد في الحديد، وقفل على كتاب في حديد. هذا هو أمرك وعليه حياتك، عليه حياتك. لا تتنفس إلا بهذا القفل، ولا تنعم إلا بهذا القفل، لا تتحرك إلا خدمة لهذا القفل. جعل البرمجة الكلية الدماغية والحسية والسمعية والبصرية والإدراكية والشعورية فيك من أجل قفل. خبت وخسيت وخسرت، أف لك أنت، أي حياة هذه؟ من أجل قفل. فتأمل. الحمد لله على نعمة العقل، صليب ونقاط سوداء وحجاب ومعادن وقفل صنعت فيك ما صنعت، وتظن أن الجلد والصبر قوة فيك. هذه المصيبة، أنك تظن أن هذا الصبر تصبر الآن هو قوة فيه، وتناسيت أن هذا قوة في ساحرك ما سحر. سمعتها؟ هذه قوة في ساحر سحر، قوة في إبليس ألزمك، في شيطان عذبك، وجئنا لنحررك. إن علم الله فيك خيرا قبلك، إن علم فيك خيرا قبلك، إن علم فيك خيرا قبلك. أسمعت؟ إن علم فيك خيرا قبلك، إن علم فيك خيرا هداك واجتباك واصطفاك. ولا يوفق لذلك إلا من أحبه المولى، إنه الله وليس الشيطان. رفعت رمز الشيطان وأشرت بقوة إليه، ماذا قدم لك؟ بالله عليك، بربك الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك، وأنت تعلم من هو المستحق الذي خلقك فسواك، إنه الله ربك وربها وربي وربك وربها وربنا. أرأيت كيف تحركك؟ إنه ربك وربها، إنه ربي وربك وربها. قوية هذه، إذا علمت وهزتك هذه الكلمة فأذعن لها، أذعن لها. ويلك آمين، ويلك آمين، ويلك آمين. قال لا لن أؤمن. لما؟ أؤمن ويقتلني إبليس؟ هذا حاله، يتعالى يتعالى اقصره بهذه الكلمة. قل له نهاية خوفك من ماذا؟ أتؤمن؟ أؤمن ويقتلني إبليس؟ تعذبه، لأن هي النهاية، ليس فوقها شيء. أؤمن ويقتلني الشيطان الساحر، إبليس الساحر؟ هذه النهاية الحق التي تخفيها عنك كل من يحاربك بقوة بالليل والنهار، إما أنه ساحر بنفسه، صاحب عدوان وسرد وانتقام عليك، عدو مسود عليك برمجة على هذا، فلا بد أن تكون صاحب إدراكي لتغير برمجته، أو أنه ملزم مكره لفعل هذا، فلا يسأل أن يحيد، فهناك من حول البدن معه لا يفكون عنه. قد تحاول مجاهدا أن ترمي البدن لتصيب السهم داخل البدن، قد تصيب، لكن سرعان ما يرى ما نرفعه. إياك إياك، إني أراك تتقلب في العذاب. أنسيت الوعد والعهد القديم؟ أذكرك فيجعل له صورة أنا مع عيني يرى فيها ما كان في اليوم الأول. فإن حاد عنها كحال الماسونية، ماذا تريد؟ دنيا نعطيه، لكن يعلم هذا سيف، هذا سكين، هذا موت. كلما ربما رأى الإسلام والإيمان يقول لك لقد وجدوا ذاك المشروع الذي أسلم في مشنقاف في علاوات على جسر لا يعرفون السبب، قد قتلته عصابة هنا وهناك، لقد طاردوه فقتلوه، صح أم لا؟ ويصبح عبرة لغيره. كل من أراد أن يفكر في التراجع في الإسلام قتل، وإن كان من النجوم والأعلام وعلموا أنه سوف يهتدي وبه طعنة للماسونية ربما قبل أن يعلنها قتل. وهذا نرى كثيرا، هذا في عالم، عالم الجن مع عالم الإنس، عالم الماسونية سواء سواء. وهذا ربما هذا الأسرار تجعل يسحرون اليقين. طيب فتصبح حرب، حرب مصيبة، حرب حرب حرب. طيب نحن معكم، أسأل الله يتقبل مني الشهداء. طيب هي حرب حرب، اسمع جيدا. فالسحرة الآن يكون في البدن ساحر عليه شيطان أو من أدى الساحر عليه، ساحر عليه، عليم بالسحر. حينما أقول عليم بالسحر دعنا السحر الصغر، حيت ربي لما قال قال سحر عليه خلاص، يعني سحر ما بعده سحر، قوة وقبة وقمة السحر مراتب. وكما تجد من الرقاة يشاهدون مراتب السحر السواد الكفري العظيم الأسود، مراتب مراتب. فيصبح هذا الساحر بسحر الماسونية والشيطان الأبليس مراتب كبيرة. والمصيبة أنه أودع داخل البدن من علمه وخارج البدن رتب السحر مراتب، وأمده بالزاد وبالقوة بالاتصال. واحد رزق قوي جدا أعطاه واحد القوة واحد شحنة بالسحر الذي جعل لمراتب سحرية فيه تختلف بنوع الذبيحة والقربان والدم والطقوس التي أقيمت عليه والمكان الذي هو فيه كقبور ومقابر أو مشاعر أو مشرع. فهذا الذي سكن الآن هو سكن بسحر كتب على حديد وعليه قفل. لماذا؟ ليس عبث، طلسم وعهد رأيته أيها الشيطان من الأبالسة، ورأيت كيف صنعناه وكيف كتبناه. ربما كتب أي قرآن بالدم، أي قرآن بالدم، صورة قرآن بالدم، أسماء أنبياء أو نبي بالدم، اسمها بالدم، قل ما شئت. فتجعل هذه الطقوس مع بالدم في حجاب أو تكتب هي بحديد بالدم ويجعل قفل. تقول ما هذا عادي قفل؟ لا لا ليس عادي، إن ألزمناك بعهد وبطقوس وجعلنا عليها قفل، بمعنى إياك ثم إياك أن تحاول أن تخرج. فالقفل دلالة على بقاء ودوام واستمرارية وإلزام والتزام. هنا ترى عادي في صورة، ترى صورة عليها قفل عادي، لا ليس عادي، ليس عادي، أجرك عظيم إن تركت لك القفل. خذ من وقتك اليسير وحل لك القفل، أجرك عظيم عند الله عز وجل، أجرك عظيم أن تأخذه وأن تفكه وأن تحله. قال لا، لا أريد أن يفك يحل. نعم أجرك عظيم إن فككت من يتفك ذلك القفل. ولهذا بعض الناس يقول لك ليس الشرط أن يفك، فقط إخراجه للعين المرئية المجردة يبطل. يجي النفس فيها خفة، يقولك مجرد أن عثرت عليه الشرع أصبح كأني حوملت القيود، يعني خلاص خرج من العهد الذي كان مظلم إلى النور. لكن لو فك كان أطيب وأفضل بإذن الله تعالى. وهو يفهم هذا الكلام، وحينما نقول له الآن فك يقول لك لا، لا أريد أن يحل لفك. لماذا؟ يشعر أن فك هذا القفل في نوع من الانهزام أو انهزام، وهذا يحيلنا على أمر عظيم جدا، أن هذا الخبيث المجرم يحاربها لنفسه ولغيره، يحاربها لنفسه ولغيره. لكني سأعطيه صفحة إن كنت قويا، لماذا لم تحبس تلك الرؤية؟ ماذا؟ لا تستطيع. لما؟ لأنها من الله، قلها قوية. فمن دلل على السحر؟ إنها الرؤية. نعم. والرؤية ماذا؟ كانت تسمع الرؤية؟ جاءت أحد الغمضة نومة فرأت تلك الرؤية. قد تكون من المسلمين المؤمنين الموحدين يعلمون أنه هو أقوى منهم، لكن أعطوها الرسالة، تعطيها للشيخ صح؟ أو من رب عظيم يعلم السر جلاها لها وذكرها بها قبل الرقية، لتكون صعقة صفعا لك. علمت؟ إذا ما استطعت أن توقفها، وما استطعت أن تنسيها إياها، وما استطعت أن تمحيها من ذاكرتها، دلالة على أن ربنا معنا، دلالة أن العظيم معنا، أعطانا المفتاح ما كنا نعلمه، أعطانا الإشارة ما كنا نعلمها. سحر بقفل على حديد، طلسم وعهد شيطاني على حديد لبقاء العذاب الشديد. فك القفل، فك القفل. أوصيك بالخير، فك القفل. أين هو القفل؟ في كل عظم، في كل مفصل. أين هو القفل؟ في ساحة البيت القديم، في ساحة البيت القديم، في ساحة البيت القديم، في ساحة البيت القديم، في ساحة البيت القديم. فك القفل، نتلاعب به. لن نبدأ بعد، عندنا وقت. نحن الآن كنسخروا معك، كنسخروا، عندنا وقت. أرأيت كم أنت ذليل يا مسكين؟ فك القفل، فك الأقفال، فك القفل في البيت القديم، في ترابه، في عتبته، في حديقته، تحت أشجاره. فك السحر القديم، القفل القديم، عند الشجرة اليابسة، عند الزيتونة اليابسة. فك القفل، آثاره تجعل الزرع يابسا والأرض قاحلة. هيا إلى الله، فك القفل في تراب، في حفر، في لكل أخت حجاب وقفل، لكل أخت حجاب وقفل، لكل ابنة حجاب وقفل، لكل امرأة حجاب وقفل، لكل واحدة حجاب وقفل، لكل واحدة مع القفل شيطان، مع القفل شيطان، سحر وكهان. هيا هيا إلى الله، سوف ترى العذاب، أنت كبيرهم، أقواهم، أعتاهم، ملكهم، شيطانهم، ساحرهم، جمعت كل السواد وتملكت البدن بنظرة وعين وعشق بالصفة، فأنت صاحبها، أنت عاشقها، أنت ملكها، أنت تاجها، لكنك لا تريها إلا النار، إلا النار، إلا النار. اسمع، قوي نفسك، قوي نفسك وزد صبرا وجلدا وهمة وعزيمة شدة، فلن تلقى إلا العذاب ونحن في البداية. عذبتها كثيرا، عذبتها شر عذاب، وحبست الجنود في اليمين وفي الشمال، حبست الحاسبة التي حبستها، والملك النصراني الذي كنت تحبسه، النصراني الذي كنت تحبسه معها بجنودي وخدامي، كانك عبدا. ملك النصراني كان تحت إمرته خرابي لتعلم قوته. ملك نصراني وكان يأتمر بأمرك، لا يقدم ولا يؤخر إلا إذا أمرت أنت، صح؟ لماذا؟ لأن اليهود أعطوه سحر عظيم. اليهود، وما أدراك من اليهود؟ حينما نقول العقد فهي عظيمة، والأقفال أشد قوة. حينما نقول عقدة تسبب مشكل وآفة وعهات، فقفل أشد قوة لحجمه وصلابته ولونه وحتى سواده ومكانه. وقد يتعمد أحيانا أن يكسر مفتاحه أو يدنس مفتاحه أو يروه في بحر أو في جب وبئر. في الجب. نصراني. النصراني المسلم صعب. نعم. أسلمت. بيت الوالدة. في بيت الوالدة. من معي؟ نصراني. إبراهيم. نعم. إبراهيم الملك المسلم اللي أسلم. يعترف الآن أن القفل مدفون في بيت الوالدة. في أي مكان؟ في البئر. بئر في بيت الوالدة. بئر في بيت الوالدة. في الريف. في الريف. كم له من سنة؟ يريد الخروج. جيد. لا يتعذب الآن لأن صعب المسلم يرفع التوحيد والكافر في القدم يتعذب. كم سنة إبراهيم؟ إبراهيم. كم سنة؟ 20 سنة. نعم 20 سنة. 20 سنة حتى دفنوا هذا السحر بقفل في بئر، جعلوا على حديد ياك مكتوب وعليه قفل ومدفون في بئر، وسيبقى في قعر البئر. البئر مظلم، ولا هو في الغالب سيخطب غواص. ها؟ كيف؟ شوف؟ جف ماء البئر. جف. كم سنة جف ماء البئر؟ 3 سنوات. ما السبب؟ أسحار. بالأسحار جف ماء البئر. السحر يؤثر على الزرع والضرع والطير والماء والبئر. سحر أثر حتى في الماء، فجف ماء البئر. شياطين جفت ماء البئر، رموه في بئر في البيت، في البيت بئر، رموا فيه سحر يهود على حديد وعلى قفل ورمي في بئر في البيت ليكون قريب من البيت مع أهل البيت في مائهم في خيرهم. جف الماء فجف الخير. نعم كل شيء. جف الماء فجف الخير. من أجل هذا رموه في الماء دلالة على الخير. صح. رموه في البئر دلالة على الخير. جف الماء فجف الخير. صح 20 سنة وهذا السحر مرمي إلى يومنا هذا في بئر تعذب كل الإخوة والأخوات الأبناء والبنات الآباء والأمهات فتسبب في الآهات والمعاناة صح سحر اليهود قفل واحد ماذا صنع البيت بأكمله صح ثلاثة أخوات ثلاث بنات لكل ابنة قفل ثلاث بنات ثلاث أقفال لكل ابنة قفل توفيهم الكرم والسخاء طيب الكرم والسخاء أين لكل ابنة قفل قفل اكتغاب حتى الموت قفل واحد لكل ابنة يجعل في الجحيم حتى الموت صح طيب قفل 20 سنة كل أخت الآن تعاني معاناة الله يعلمها هناك من هي سنوات لم تنجي صح كلهم أنجبوا وماذا عندهم من معاناة ضيق النفس الأمراض من نوع الأمراض شنو اكتئاب محق المال كبيرة عند محق المال لكل أخت هناك سر مكتوب خاص بها البنات الاشتراك في الاكتئاب ضيق النفس وما شابه الكبيرة عندها شيء مخصص هو محق المال ثم الأمراض نوع الأمراض القولون أيوة الاكتئاب الدائم أيوة الأم عندها جراحة وعندها زيارة طبيب غدا صح ما السر وحينما تلقى هنا ابنته هذه تتألم الأم في الريف ما السر يريد قتلها الشياطين لها اتصال بالأبدان الشياطين في البيت وحينما ترقى الابن هنا الشياطين في البيت تؤز الأم وتعذب صح؟ طيب المتواصل هذا السحر يعني طيب وهذه التي أمامنا ماذا سببتم لها؟ كثيرا أنا أعلم كثيرا كثيرا نريد تفصيل ماذا صنعت لها؟ ماذا صنعتم لها؟ قل ماذا صنعت؟ تكلم شيطان يصعد يمنعه من الكلام شيطان ويرفع الشيطان بشيطان عالية قل خسر الشيطان وخسر لن يعلو قدره تلك يدني هزات فيها الشيطان انت بيها فيها الثلج غرقها في الثلج امسكها انت زوجها امسك بيديها وضع الثلج فيني غرق يديه في الثلج وخليه يحرق فيه ارايت سهل يسير سهل يسير ارجع ارجع وتلك يد الشمال دعها في الثلج اما اليمين فترفع التوحيد للمؤمن ويكون في طاقة وفي حرية بإذن الله اصعد إبراهيم فالعدو نعم يرفع التوحيد عالية فالعدو يتعذب واصل ماذا صنعتم لهذه الأمة؟ أنواع الأذى والعذاب قل كيف؟ من يمنعك؟ يخلوه الكافر يخلوه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي يا الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله المسؤولي أعضا يخلق المسلم إبراهيم إبراهيم خلاص لن يقدر عليك بإذن الله نحن نوصيك بالحق والصبر، وهو عدو لله عز وجل وعدو لنا. ماذا صنعتم لها إبراهيم؟ تفضل. ها؟ مشاكل مع الزوج. نوع المشاكل هذه دعنا اليوم نفضح القضية. ما هي مشاكل مع الزوج؟ ها؟ نوع المشاكل مع الزوج هاي. تفضل تفضل، لا تخشى ولا تخافوا. لا، لن يقتل بإذن الله، هو عدو لله ضعيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سوف تموت أيها العدو الظالم لربك ولغيرك ولنفسك. إبراهيم أبشر بالخير، أبشر بالخير. إذا جاء نصر الله، نصر الله، نصر الله، نصر الله. إذا جاء نصر الله، نصر الله، نصر الله، نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يحرق الظالم، الشيطان الظالم. بسم الله، بسم الله، بسم الله يحرق، بسم الله، بسم الله يحرق، بسم الله، بسم الله يحرق، يحرق، يحرق. شيطان ساحر يحرق، شيطان ساحر يحرق، شيطان ساحر يحرق، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان ساحر يحرق، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان ساحر، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان ساحر، ساحر، ساحر، ساحر يحرق، يحرق، يحرق. بسم الله، يحرق، يحرق. بسم الله. أين أنت؟ قلت لن يقدر عليك، صح؟ أنجاك الله منكم. تعلم لماذا قمت برقية بهذا الشكل يا إبراهيم؟ تعلم لماذا؟ تعلم لماذا؟ تكلم، تعلم لماذا؟ من؟ الحية صعدت، التي بحثنا عنها صعدت. الحية صعدت، الحية صعدت، حية، الحية. إن كثرة الثلج والبرودة حركتك وأخرجتك، فقد ضاعفنا الكمية. ولكل سلاحه، ولكل ضربة توجعه، فإن ضربت فأوجع، فإن العاقبة واحدة. ولكن والله لا أرجوك حقا، أقسم بالله. حية، أراك مظلومة، صح؟ أراك مظلومة، وربما في نفسك تريد أن تكوني كإبراهيم في القوة والنصرة، صح؟ فأدعيني. السؤال، هل ظلمتك هذه المرأة؟ هل ظلمتك؟ هل ظلمتك؟ أجيبي، هل ظلمتك؟ قالت لا، ما ظلمتني، ما ظلمتك. وأنت ظلمتها؟ قالت نعم. الآن حي، كيف ظلمتها؟ أنت صاحبة الجب والبئر والوادي والماء، فالسحر موصول مستمر بالجب والبئر والماء. أي نعم، وتعبر البيت لا شك، كانت تراها في البيت، كانت تراك في البيت، كانت ترى حية في البيت، ترى حي. ولا تعلم المسكين أن الحي في البدن لا خارج البدن. حي، بماذا جئت؟ بماذا جئت؟ وبماذا سكنت يا حي؟ سحرك له علاقة أيضا بالسحر الذي وكل به سيدك في بئرك، في بئرك، في جوبك، في قبرك، في حديد، في بلسم، صح؟ صح؟ نعم. ما هي وظيفتك؟ فلكل واحد وظيفة. فكانت وظيفة النصراني مهمة قيدها واعترف بها والشيطان والآل حية. ماذا كانت وظيفتك في البدن؟ ماذا كانت وظيفتك في البدن؟ شنو؟ شنو؟ ماذا؟ اعترف. الشيطان يمنعك من الاعتراف. قالت نعم. قالت لا لا أقدر. الشيطان يمنعني من الاعتراف لأن الاعتراف يقبلك على أمور عظيمة حية. الشيطان يمنعك من الاعتراف. طيب سؤال، وهل الشيطان سينفعك الآن في التعذيب؟ لن ينفعك. لما؟ لأن حينما يرى العذاب عليه هو اختفى وقدمك أنت. صح؟ قالت نعم. ونحن في البداية مسيرة أكثر من 20 سنة، نحن في الجلسة أظن الثالثة صح؟ ولا الرابعة؟ نحن في الثالثة ولا الرابعة؟ مش حمش جلسة لها هذه الرابعة، الرابعة والخامسة. المهم 20 سنة وسيح الأقفال والجب وصلنا إلى هذا. إذا لا شك إذا استمر الأمر بهذا السن إن شاء الله الموت الأعداء والنصر بإذن الله لنا بإذن مولانا. صح؟ صح لا؟ صح لا؟ أجيبي صح لا؟ لو كل يوم عليك هذا العذاب كيف سيكون حالك؟ الموت صح؟ ها؟ ولن ينفعك الشيطان ولا السحرة ولا الأقفال. إذا اركب بمان يجيك الله جل وعلا. لماذا سكنت؟ بماذا جئت؟ بماذا دخلت؟ أنتظر جوابا شافيا. هيا هيا هيا هيا تسمعي؟ جئتي بسحر القطب والبئر وأسكنوك في بيت والدتها فاخترتها وسكنتها وعذبتها وفتنتها واستمر الأمر أكثر من 20 سنة وجاء اليوم وما كنت ظن سيأتي وكل شيء بأجل وبقدر فاعترفي وإلا غيرنا المنح وأصبح العذاب من فوق ومن تحت وبأيدينا بإذن الله جل وعلا. الآن أنا لا أريد أن أكون عذابا عليك. كتسمعي ولا حية؟ في المرحلة الماضية صبرتي بالله صح لا؟ صبرتي وما صبرتي. وكان يخيفك هذا العدو يقول لك إني اعترفت قتلتك صح لا؟ إن تكلمت عذبتك. ومن الخفايا والخبايا التي تحيط في البدن في عالم السحر والجن والشياطين ولا يعلم كثير من المعالجين تكون في البدن حقيقة. يكون حتى يتكلم يخفي بعض حالات تجي تهاتف خوك ما شاطر بشيء لأنه كان دائما يتحركون ولكن داخلي فتحتاج إلى جلسة قوية حتى تخرج بعض الحركة والأنفاس. فكيف تكون جلسة قوية وأقوية؟ جلسة ضعيفة قليلة والأعداء كثر وأقوياء. لا يستقيم هذا، لا يستقيم أبدا. كيف تشرب؟ طيب اسمعي يا حي، نحن هكذا دائما دائما بإذن الله تعالى. نحن قوم ننتصر أو ننتصر، ننتصر أو ننتصر بإذن الله. السحرة خابوا خسروا. هيا تكلم يا حي، هيا تكلم، هيا تكلم، هيا تكلم يا حي. هل نضاعف عليك العذاب والثلج؟ نسيت؟ إلا قولي. الأمور سهلة بإذن الله، سهلة بالنسيئة بتوفيق الله جل وعلا. إياكم ثم إياكم يسمع إنسان الثلج ومشيئة بالثلج بحبه. أنا لا أضرئ نفسي، أنا أقولها راح يسمع الثلج ارتغيش لي غادي يدير محاقله محاقل تجاي فيها. أنا أضرئ نفسي ومصيبة وصراحة. هيا هيا بسم الله. هيا هيا تكلم وإن ضاعفنا عليك العذاب. هذا واحد من أشهر غتلقى الموضة عن جميع الرقاد في المراكز هي الثلج. ما نقلبوا على حاجة أخرى لكن غادي يديروها مزيان. هذا أحضي من شهر شهرين هتلقى الموضة هي جبت معك التمر. وفي الاخر يسبوك ويعيروك ويلعنوك وانت تبوك خفيف. طيب مش مشكلة. الله المستعان. طيب هيا بسم الله. حيا. والله نحن قوم سهلي نحب الخير للناس وللإنس والجن صح ولا لا؟ لكن الأعداء ألزموك وعذبوك. من حق يكون عندك بيت وسعادة وزوج وذرية صح ولا لا؟ أنا أنقذك بعد الله أساعدك بعد الله مفهوم؟ كما ساعدت إبراهيم قبل أن رأيت أن الأخ يريد أن يخلقه فأكثرت من الرقص والآذان صح ولا لا؟ لا لا نخذل المسلمين كانوا إنسا أو جنة ولا يخذلون بإذن الله تعالى. خلاص فهي أسلمي. والله لن يستطيع أن يصل إليك هذا الساحر الشيطان. نحن نساعدك وهكذا بالطاعة والتوحيد والقيام والصيام نساعدك وننصر بإذن الله ينصرنا الله عليهم جميعا. سمعتي سمعتي يا الله هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله سبحانه وتعالى هيا هيا يا الله جل وعلا هيا هيا يا الله سبحانه وتعالى حيا قولي أشهد أن لا إله إلا الله. الله يحبك ويرضى ويجملك يرزق جمالا ظاهريا وباطنيا يجملك الله. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. يعزك الله جل وعلا. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. هيا قولي أشهد أن لا إله إلا الله. قولي أشهد أن لا إله إلا الله. ها؟ شو؟ نعم؟ ايش قلت؟ هيا هيا لا لا نواصل بإذن الله تعالى. حيا حيا حيا كيف تدعوها؟ حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حي تسعى حي تسعى حي تسعى حي تسعى حي تسعى حي تسعى. سمعتي الآن تكلمي وإلا قلت لك أو أمر زوجها الآن أن يضايف عليك الثلج. خلاص راعدنا فوق ما شاء الله المخزين الثلج بإشارة سوف ينزلني ما فهمتي ندعي عليهم قل له نقطة ثلج طيب. كلمة يهبطوا الثلج قد تكلم وقال له القرآن تمطرش تكلم وفهم أنت أنت فهمها يا رب ليس فهمها فهمة لي أنا بقى يفهم تعيش. يلا زيد يلا بسم الله اسمعي يا حبيبي كسمعي لماذا جئت إلى هذا الجسد؟ لماذا جئت إلى هذا الجسد؟ تكلم لماذا جئت إلى هذا الجسد؟ ماذا تريد منه؟ لماذا أمرك إبليس والشيطان والساحر والحاسد والحاسدة؟ مش أمرك؟ ماذا قالوا لك؟ ماذا قالوا لك؟ ماذا قالك؟ ماذا أصرك؟ مش الصرف؟ إذا ما جوتيش بزر سوف يأتي يا دكتور ما بغيت نجي يا الله بسم الله ترجع ليش الان دفنوك خلاص هاي غادي ندفنوك ترجع لكي هبطوا لي يا الله بسم الله اليوم يوم الثلج اليوم يوم الثلج شنو لا لا اليوم يوم الثلج يوم الحياة صرخ صرخ صرخ عشان صرخ فهمتي صرخ هو اختبأ وأنت تعذبين صح ولا لا فإن عقلك هو اختبأ صح وأنت تعذبين أنا فقط أقول لك شيء إبراهيم لا يتعذب الثلج صح صح إبراهيم لا يتعذب بالثلج ها لماذا؟ لأنه مسلم صح؟ لأنه أسلم. لكن الفجأة عليك يا حية يا سامة، يا حاسدة يا حارة، يا ساحرة ويا ماكرة، عليك أنت وعلى الظالمين أثرك. إذا تثير الله تعالى لا يعذبك، وهذا سر من الله جل وعلا. ونزل القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خير. هيا إلى الله، نحب الله جل وعلا، نحبه ربنا، نحبه ونقدسه، نرجو رحمته وجنته ونظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين آمين آمين. سنضاعف عليك العذاب، سنضاعف عليك العذاب. حية الآن تحاول كلما توجهت إلى قدم وساق ودم وحوض وخصر ورحم وصدر وقلب وعينين وناصية، وجدت الثلج والبرد. شو أطمن لي جد والتوبة يودي زيد زيد يا حبيب والدي خلوية. أبرأ لي الحي اليوم، اليوم سيبيريا نار أزيد. أعطيها زيادة. الله الله الله الله يلبس شباك الخدمة. زيد زيد زيد تبارك الله تبارك الله. ويتي ويتي ما كيف؟ هذا تعليم حصري. الموت ما زال احتفل وجهه الناصية والخدين والذقن خلوه غير النيف في نفس. لا أتحمل مسؤولية شي واحد عملها بالأرض الأمثال. أنا لا أتحمل مسؤولية شي حق قلبني وصيبتها العناش. لا أتحمل مسؤولية. لوال والله من رحمة زيد لوال وما كيس صافي. إذا ما تكلمتش الحي واعترفتي ما غنزيش الثلج، ما غنحيدوش. يا الله طوف. طيب تعذيب الجن ما كيمسها منه، وموعظة اللي صعيبة، والدعوة اللي صعيبة. أما الثلج أعطى الله كين ثلج كين جزاء ما يتقال كل حاجة في وقتها. هل اشتي؟ يا هذا مصابرين ماشي مشكلة، هي المشكلة. إذا أردت أن تعذب حية اذرع لها الثلج، سواء حية التي ما رحى أو حية الجن. يا معي تستسلمي الآن أن أقول لهم يزيدك ثلجا نضاعف الثلج؟ لا لا ما أسهل تعذيب الجن، يوفر عليك الموعظة والقراءة، صح؟ يوم ما يقرأ هي من أرادت. اصبري أو لا تصبري، يصيك البرد إلى العروق العروق. وإذا أوصي الاغتسال بالماء البارد، الاغتسال بالماء البارد، أوصي صاحبة الحيات بالاغتسال قبل النوم بالماء البارد. لا لا لا الاغتسال قبل النوم بالماء البارد، بعد الجماع الاغتسال البارد لأنه الدم يسخن. اسكت توريوش كثيرة كثير بزاف ما يتقال، كل شيء لأوانه إن شاء الله. حنا كنا ساكتين ماشي متعالمين، ماشي باش غيوري ماشي حساسة ورانا والو، ورانا غير الحرب والصلاة الخالية. يلا بسم الله الله يحفظكم الجميع. هيا هيا هيا هيا هيا. هناك سبل تجعل الجماع على الحية أن تتنعم مع زوجك، ولكن الذي في البدن يتعب أو التعب ويكون الجماع عليه الحق. هناك أسباب كثيرة وأسئلة كثيرة جدا جدا جدا. هيا هيا يلا هيا اصبر اصبري هيا اصبري نزيد كثر ها لا لا هي كانت تعيش في هي مش ما قداش مش كتعيش في الماء ولكن لما ترستي على درجة أنا مرة كيف أكدت على مسألة الثلج أنا نجاوب خاكي تعذبية تكون إفادة مرة عندي حرب مع جني ماسوني عذبني واحد العذب شي عذبني يعني شديد أنت تقول لي سيح منه وكيشدد كتنا حقيقة أنا والله العظيم حقيقة ليس ملاما حقيقة أشهد الله حقيقة مرة ويقول لي أنت تعذب اليوم هنا أنا سأنام في لوس أنجلوس في أمريكا قلت له كيف يعني أنا أسعب بالخرافات قال لي عندكم طريق قال لي المشكلة عندكم طريق قلت ما هذه الطريق قال لي عندكم طريق من المغرب إلى أمريكا قلت هذه الطريق ماذا يعني قال لي هذه الطريق أقطعها بحرا سباحة بحرا قلت عادي ما المشكلة أنا بقدر أسمع منه قال لي أقطعها عندكم وادي دافئ خرج من لفظ من فمه دافئ قلت سبحان الله دافئ قال لي نعم دافئ قلت خلاص أوقفت الجلسة قلت غدا إن شاء الله عندي معك جلسة ذهبت واشتريت قطعة ثلج كبيرة وجئت بها منذ سنوات الثلج هذا أعرفه منذ أكثر من 14 سنة تقريبا وسبحان الله قلت تمدد قلت تمدد قال لي ماذا تصنع؟ قلت عندك مفاجأة وضعت هذه القطعة الثلج كبيرة على الصدر ووضعت عليها قدمي وقلت اصبر بدأ يصبر لا يظهر لضعفه يصبر يصبر يصبر بدأ يقول لي ويلك كيف عرفت أضعفت قوتي وبدأ يعترف لي قلت الحمد لله جاء الله بفهم لأنه خرج من فمه أصبح في مأدأ وفعلا تلك المكان فيه ماء واد خط دافئ سبحان الذي علمه وكيعرفوها وهم لأنهم يسبحون في ماء الدافئ مثل بعض الأسماك وبعض الأنواع ويعرفون مكانه فيذهبوا حتى البحر ويسبحوا الجيل الغواص في ذاك الواد الدافئ يصل إلى المكان لأنه لا يقاوم على البارد لكن يسبحوا فيه يكون خط دافئ وهذا معروف الجيل لهم فهم يعرفون أن يتوارثوا حتى عند أبائهم وأجدادهم وأبنائهم فأخذت هذا الماء أنه لا يريد الماء البارد إنما الدافئ فعذبته بالبارد فعذب فاعترف وكان المصر من الله تعالى معلوم والحية طبعها حار وسام صحاري ورمال صح ولا لا وحتى حيات البحار والأودية والسحر المائي تتعذب بالثلج ذوق العذاب ذوق العذاب والذي على سيدك الخليص قيمي هذا هو معها في البدن لكن لا يتعذب لما لأنه أقدمها وأقبلها على العذاب واختفى تحتها التي قتلت هي بين النارين صح ولا لا حتى توقن على أنه ليس على شيء وأنه فقط يتلاعب بها فتقبل علينا ولا تقبل عليه أي الخير صح ولا لا صح هاي بتنزل تنزل تنزل تنزل نزيد لا تواك لك هاي هاي هاي هاي العدو تحتك والثلج فوقك بل الثلج تحتك وفوقك والعدو وسطك صح لله قلت نعم العلاج سهل فقط خاصك تقعد في البال والوقت مش فاهم صافي يلا هي فاعترفي يا حية كيش تدرس صلاح البنبوشة تبقى من العشر قال لها خرجي خرجي خرجي حالك يا حبيبي تبقى هذيك البنبوشة تخرج بالزحمة ديالها كاين المشي ايوا هما اخوك بالسحر ونحن نخرج كما علمنا الله يلا هي تكلمي ولا لا تكلمي ولا تكلميش إذا ما ضعف الثلج ولا غير مستعجل غير يعمل واحد الحاجة هذاك الشيء اللي غادي يدير هذاك الشيء اللي غنعمل له دابا حاليا مع البرد صح صافي مشات. العطر عجيبه والثلج مشكيله عرفها هي كيف شفتها. العطر عجيبه والثلج الموت صافي. العطر عجيبه القلق من تسمع مع الثلج الموت. وهذا الان تبين لي طاعه الله عز وجل. هاي اسمي لله نض لك شنو الله اكبر. ولا انت ماشي مشكل مليك تعذبيها انت حقك تعذبيهاش نسيت انت غير خدامه يا ها هي غير خدامه نسينا حنايا والله ما كنفهمو حنا هي غير خدامه هي غير كتأدي المهمة ديالها هي فقط تؤدي المهمة لمن نعذبها والله ما فينا احنا المروح صراحة غير على حساب صح ولا لا خصنا نعذبو الكبير صح نعم ما قدناش على الكبير كنعذبو الصغيرة والله احنا ظالمين صراحة ما كنفهموش احنا ما كنفهموش خلينا الكبير نعذبو كنعذبو في الصغيرة شتي اللي ما قد على مشينا على الحيط قصير ما قدناش على الكبير شتي صح كلامنا صح كلامنا صح. والنصراني اللي سلم ما بانش ليه ها جاوبي لي النصراني اللي سلم الملك ابراهيم اللي سلم ما بانش ليه ها جاوبي بان لك ها ام اخفاه عنك ابليس شيطان اخفاه عنك لما حتى لا تري النور والخير تقبل عليه صح فجعل فريقان شق البدن حينما اسلم النصراني اعطاه الشق اليمين واخذ الشق الشمال ومنع الحيه ان تنظر الى المسلم حتى تكون مع المسلمين في الشق فتبقى هي القوه الوحيده التي عنده الان صح؟ ها؟ طيب جيد انا معك الان ماشي المشكل في كاين المشكل هو قدمك العذاب ولومي لوموا انفسكم يلعن بعضكم بعضا وغنتكم ولا يسير لما تكلمتش غير النظر وحينما يقع العذاب سيقع عليك وعليه. ايوا شتي كنا كنعيو وصلنا بعد السبعه ديال القرايه وهما كي يقول لك خليهم شتي يلا يلا هيا هيا هيا لله خصني مره نجيب الثلج ومره نجيب الرمله سخونه ندفنو في وحدين اخرين الغاصب الماء يحتوى هنا ونخلطوها نديرو مرزوقه هنايا ونديرو سيبيريا هنايا الله يتتواك مرني داك الشيء عجيب هي انت خطير اباك ما شتوال غازي مباشر على اليوتيوب غادي نشبعكم القهنا ديال التعذيب ما كاين يلا اسال حاجه يلا بالي يلا يلا حي والله العظيم انا بغيت نخرج اقسم بالله والله العظيم انت عارف هاد الشيء انني انا اريدك الخير والله العظيم لان الله تعالى مهما فعلنا من ذنوب اقبلنا عليه غفر لنا صح ولا لا؟ يلا هيا توب الى الله هيا توب الى الله عز وجل توب الى الله توب الى الله سبحانه وتعالى توب الى الله الله يرحمك سمو يا دابا وكل الثلج باش ترد من الدخل الله يرحمك على مزيانة خاصني نجيب لك الرقية يكون مثلج حتى هو تشربي ونقطرو لك سيرو الله يرزق الله يرزق احيانا هذا النوع الله يرزق مزيان جيد يلا هي وتخيل ابن زوجة اللي معذبة 20 عام تو كان عارف الثلج شكون شرا ليها النص ديال يوميا ندفنها والله فاش تلو مشكلة ما شاء الله صافي خصنا نعلمو غير الناس باش يعذبو الجن والشياطين باش يعالجو نفسهم صراحة باش يعذبو الشياطين هذا هو اللي خص يكون عند البيوت وعند خص تتعلم كيفاش تعذب الأعداء كيفاش تلقي نفسك والله العظيم وإن كنت صحيح ليس بك علة وجعلت هذه الطريقة تشتمين بإذن الله من العين ومن الأخلاق ومن الآثار الجانبية ومن ومن ومن، لكن مع الثلج لابد تكون هناك أشياء أخرى إن شاء الله تعالى نبينها. وجعل نفسك ولو ربع ساعة في اليوم وتصبر، هيا امرأة وتصبر، لأن الأعداء لن يعذبون، فيها علاج خير من الركل والضرب والجرح وكذا، هي سبب فيها ذوق، لكن تعود بالنفع على البدن وبالتأذيب على أعداء البدن بإذن الله عز وجل. هيا هيا ضعها في العينين، في العينين هيا. الفوز اللي عندنا بإذن الله تعالى هو أن الحي تصبح معنا فيصبح هذا العدو وحده، وبعد قليل سنبدأ الرقية بحيث يكون تعذيب على العدو وفتح باب للحية للإسلام ولتكون مع إبراهيم المسلم، وهذا فهم. وبالتالي سوف نرى أن هذا الشيطان الذي اختبأ 20 سنة ذليل، وكون على يقين سيعترف بما لم يعترف بإبراهيم ولا الحية، لأنه هو صاحب السر الأول، صح ولا لا؟ قالت نعم، هو صاحب السحر والسر الأول. فهذا فقط خطوات نرتقي بها من أجل أن نغلق عليه وأن نمنع ولا يلقى معه خدام ولا أعوان يكونوا في الإيمان والإسلام، وحين نستفيد به في التعذيب لأنه صاحب الشر الكبير. فإن هذا الله هذا ما نرجوه منه، صح؟ صح؟ طيب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. بسم الله تفتح أبواب الإسلام والمسلمين. بسم الله تفتح أبواب الإسلام والمسلمين. بسم الله ينصر جنود الإسلام والمسلمين. بسم الله ينصر خدام الإسلام والمسلمين. بسم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح قوية. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله وما يعلم جنود ربك إلا هو أسلموا لله جنود الله نصر من الله أسلموا لله وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو إلا هو إلا هو ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حية بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حية بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حية بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حي بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حي بسم الله يهدى كل جان بسم الله تهدى كل حي بسم الله يفك قيدها بسم الله يفك قيدها بسم الله يفك قيدها ساحر قيدها ساحر ألزمها ساحر خوفها ساحر هددها ساحر حبسها لا حول ولا قوة إلا بالله تفك قيوده لا حول ولا قوة إلا بالله تفك قيوده لا حول ولا قوة إلا بالله بها تفك قيوده على الحية على الحية قيوده لا حول ولا قوة إلا بالله بها نفكها من قيوده لا حول ولا قوة إلا بالله بها نفكها من أسحاره من أسحاره من ظلمه من عدوانه من انتقامه حية ظلمت بسحر الساحر الشيطان حية كبرت قيلت صفرت بسحر الساحر الشيطان حية حية حجب عنها أبواب الإيمان حية صفدها حبسها عن الإيمان حية حجبها عن أبواب المؤمنين والإيمان حية صفد عنها أبواب المؤمنين والإيمان بسم الله بسم الله تفك قيوده بسم الله بسم الله تفك قيوده بسم الله بسم الله تحرق قيوده يحرق في قيوده يحرق يحرق في قيوده يحرق يحرق في قيوده يحرق يحرق في قيوده بسم الله بسم الله تفك قيوده قيوده قيوده قيوده على الجن على الجن على الحياة على الجن على الجن على الحياة على الحياة على الجن على الجن تفك قيوده بسم الله بسم الله تفك قيوده شيطان ساحق يدها بسحر الشياطين شيطان ساحق يدها بسحر الشياطين شيطان ساحق يدها بأسحار الشياطين بسم الله بسم الله تفك قيوده بسم الله بسم الله تفك قيوده إذا جاء نصر الله والفتح هيا أرأيت ماذا أصنع أرأيت أرأيت ماذا أصنع قال نعم ماذا أصنع أجيب ماذا صنعت لها؟ أجيب ماذا صنعت؟ أعرفت ماذا صنعت؟ رأيتي؟ رأيتي؟ إن عدوك يذل ويهان إن قيودك تزال بإذن الله تعالى وإن الأبواب تفتح الآن بإذن الله تعالى فأقبلي على الله أسمعتي؟ لا قوة للعدو كان نتلاعب به والفوز والغنيمة أن لا يبقى معه ساحر ولا شيطان وأن يأتوا إلى الله جل وعلا بالإسلام التام علم علم علي إن الشق اليمين مفتحة لك أبوابه علمت ما معناها؟ علمت ما معناها؟ عليك من الأعمار. هيا إلى الله. أقبلي أقبلي أقبلي يا حيا، أقبلي يا حيا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هيا إلى الله إلى الله. من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. هيا هيا. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أسمعني هيا هيا هيا. ما يمنعك الآن من الإسلام؟ الحسد الحسد العين الحقد السحر الشيطان لا شيء. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أسميتي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أسمعتي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا يا الله. أنا أصبر عليك وصبرنا نؤجر عليه عند الله عز وجل. نصبر عليك لكن كما يقال الصبر الصبر والنصر مع الصبر. فقد صبرنا نصبر فإذا قمنا أوجعنا. سمعتي أوجعنا أقوم لك بالرد أنتي صح لله أقوم لك أقوم أقوم بسم الله. أنت من أراد أخوكم مضطر أنا مضطر أنت مضطر. هاي شنو تعليك تعليك زيد زيد زيد. طيب ما الذي يمنعك من الإسلام؟ ما الذي يمنعك من الإسلام؟ شيطان ساحر اعترف. ما بأي سحر جيت؟ شو بدي تدير لها؟ الموت تعطيه؟ شو كتعملي لها؟ شو كتعملي لها؟ هاي شو عملتي لها؟ شو عملتي لها؟ مثلا شو كل شيء؟ تكلمي شوي شوي الجمال التمرين ثم تمرين الرحيم الشكر الجماع اها تمريض الرحم والجماع ثم يعني في الجماع تصابي انت تعذبينها فقط كتعملي حركات ضيق الصدر تعذيب ها. كم سنه وانت على هذا دائما منذ الزواج دائما لما تبدا الجماع ضيق الصدر وعندها امراض في الرحم وقت السبب صح؟ ها؟ وهذا السبب. اسمعي جيدا. اسمعي جيدا. بماذا شكي؟ بسحر. أي سحر؟ القفل والبئر. تفريق. التفريق. سحر التفريق. طيب وأنت من أمر الأبناء؟ تكلمي. نعم. أنت يا أمر الأبناء. شو تسمي الأبناء؟ ضعف النظر. ضعف النظر. لهذا الأطباء في إسبانيا لم يجدوا علاجا. ها؟ ضعف النظر. صفي صفي وصفي. أسلمي لله. صافي. اسمعي جيدا. عاهد الله ألا تؤذيها. عاهد الله ألا تؤذيها. ألا تبقي مع إبليس الشيطان. نعم. قل يعاهد الله ألا أؤذيها. ألا أمرضها. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله ألا أتعاون على الإثم والعدوان. الآن أشهد. أشهد. لماذا؟ منافق صافي. لماذا؟ الشيطان. ما الشيطان؟ يمنعني. قالت عهدت الله ألا تؤذيها ولكن لا تستطيع الإسلام لأن الشيطان تخاف أن يقتلها. أنا أريدك أن تنضمي إلى اليمين إلى إبراهيم والمسلمين. أن يبقى هذا الشيطان وحيدا. انظروا لا تريد أن تستسلم. استسلمت وقلت عهدا لكن الإسلام لا لأنها تخاف أن يقتلها. ونحن ننجيك منه ونترك إلا الإسلام وأن تكوني في اليمين مع المسلمين فيبقى وحيدا في الشمال كما أخفاك عن المسلمين. صح؟ سوف يخفيك المسلمين عنه فلا يؤذيك. مفهوم؟ تكوني في جوارهم في أمامهم وحين على كل قوة عليه. صح لا؟ فهيا الآن ولا يستطيع أن يقدم. الآن كان نخلصكم منه وإبراهيم يسمع ومن معه تكون في اليمين. خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن اسمعي سوف أتكلم مع إبراهيم وأنت وهو في اليمين. إبراهيم إبراهيم بسم الله السلام عليكم. اسمع أسلمت لله وكنت ملك نصراني وأسلم جنودك وهي الحياة أسلمت الآن. وإن أحد من المشركين استنجارك فأجره. هي الآن في جوارك أن تأخذ معك في اليمين وأن لا يقهرها الإبليس الشيطان الرجيم. صحيح؟ خلاص أن لا يمسها بسوء. هي في أمانك وفي جوارك. وعلم آدم الإسلام والتوحيد ويبقى هو وحيدا والحرب عليه الآن. خلاص هيا معه بإذن الله. والآن هو وحده سيرى من مباسا وشدتا وعذبا. سيرى الآن الحرب الآن تغيرت معالمها وتغيرت حروفها. والآن سوف نخوض مع إبليس الشيطان هذا العدو حربا قوية معه مباشرة. قل لي الآن من سينجيك؟ الحرب خدعة ولكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب فهم. اسمع جميل كتسمعني. كان لا يحرك أصبع. كان لا يرضى أن يحرك أصبع. قرأ لي طبع الساعة الآن لأن المؤمن يصبح سبحان الله العظيم الأمور التي في الدين تجري حتى عند الجن. يعني الآن قال نعم هي في جواري ولن يؤذيها وأمنا أن ترجع إليه وأمنا أن يأخذها حتى لا يؤذيها كذلك العدو وأن تفهم الإسلام على يد من علمنا أنهم حسنوا إسلامهم وثبتوا على استقامة الإسلام. هذا أمر. وبالتالي هو الآن وحيد يموت كمدا وغيظا يتعذب جنوده انتهى. والآن نحن نتلاعب به كما شئنا. شيطان ساح صح طيب الله يكون في عوننا أنا حتى سلسة باطي تموش تبولي شو البرد هي اللي غرقة في الترجمة عطموك على المسلمين. صح لله. والآن يصبح البرد والثلج الآن على من؟ على الشيطان الساحر. الآن يصبح الثلج والبرد على من؟ على الشيطان الساحر. لأن الحي الآن لا يصبح لماذا؟ لأنها أصبحت في اليمين مع المسلمين. ويقول الإنسان باستعانة ما استعانة، لا استحالة من قريب بعيد، هذا فهم وتخطيط وتوجيه لمن في البدن بإذن رب العالمين. هاي شيطان، أنت القوي الساحر، ولقمتك الآن ووضعت القدم، لن يكون العذاب على الحية، لأن الحية خلاص ذهبت مع في الشق اليمين مع المسلمين، وإنما سيصبح العذاب على من؟ سيصبح العذاب عليه هو، لأنه هو الكافر والظالم. سبحان الله، ودائما يقع العذاب على الذي هو صاعد في الغالب. اسمعين الله، وهو الآن هو الصاعد الآن. هو الآن لصاعد. صح؟ صح؟ تكلم الآن، وإلا قمت لك. تكلم وإلا قمت لك. يرفع الشمال ويقول لي هكذا، وإن كنت أتعذب أنا قوي. انظر الصبر. صبره كيف هو؟ الآن قال أنا صاعد، نعم، وكيف شيء هكذا، أنا قوي. قالها قبلك كثير يا مسكين، ولو قلت لك ذهبت قوتك. صح ولا؟ فأوصيك بالخير وبتقوى الله جل وعلا. قل أشهد أن لا إله إلا الله. قال لي لا، لن أقولها. ساحرا صح؟ بقيت وحدك. أين جنودك الملك النصراني؟ وأين هي الحية؟ ذهبوا صح؟ تخلوا عنك. أصبحوا في أمان وضمان في الإسلام والإيمان. أما أنت فالحرب بدأت معك الآن مباشرة. الحرب المباشرة بدأت معه الآن بإذن الله. نعم؟ شنو؟ اصبري انا اقوم لهذا ان شاء الله باش نسير الحق. قوموا له الان حتى تنتهي هذه الحق باذن الله. هيا اسمعني، شيطان ساحر. اسمع كلمه واحده قلت لك، كلمه واحده. اما انك تعترف حين تفهمني، نعم، اما لا تعترف او تعذب. طيب لا، واخيرا ربما بعد 20 سنه سمعنا صوته منذ أن أدخله الشيطان أول مرة، صح لله؟ صح؟ يعني قل لي الآن ماذا تريد منها؟ ماذا تريد؟ ها؟ تكلم، ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ وإلا أتعلم ماذا تريد منها؟ شنو بيتي؟ بماذا أوصلك؟ أنت خادم سحر القفل والبئر؟ ها؟ نعم، هناك أصحاب أخرى؟ ها؟ تكلم! انت عدو مجرم. تكلم! هناك أصحاب أخرى! هناك أصحاب أخرى! أنت كبير! صاحب الأسرار! هناك أصحاب أخرى! انضغط! هناك أصحاب أخرى! هناك أصحاب أخرى! هناك أصحاب أخرى! مصطفى! اعترف! لو الأصحاب! ما هي؟ الأبواب! الأعتاب! مرشوشة! مدفونة! مدفونة على الأبواب والأعتاب! ثم! والقبور! ها؟ والقبور! والقبور! مدفونة! نعم! طيب! ثم! والجدران! الأبواب والأعتاب والجدران! مدفونة! والقبور! كلها مدفونة! ثم! صافي! الجدران والأبواب والأعتاب والقبور كلها مدفونة، والبئر صح طيبت بيت الوالدة. طيب كم سنة قديمة هذه؟ كم سنة منذ الزواج 20 سنة. وأنت الكبير في البدن، ماذا كنت تصنع لها؟ ضيق النفس ثم الشهية. ثم الأرق. ثم الجماع. ثم الأبناء. السعادة. صافي. كل شيء صافي. نواصل معك بإذن الله. حيلف. طيب الحرب الآن تبقى بيننا وبينك، لكن إن شاء الله ما تكونش حرب، إن شاء الله تكون هداية وإسلام حتى لك أنت، لأنك حتى أنت قيدك أسحار قوية جدا. نعم، الجدران، الأبواب، الأعتاب، القبور، البئر، يعني كلها أسحار قوية من أجل السعادة والابتعاد عن السعادة، من أجل الضيق والاكتئاب والعزلة وتأليف الرحم في الجماع وفي الأبناء. سبحان الله. طيب طيب علم علم بإذن الله. العذاب الآن سيتضاعف عليه، لأنه هو آخر واحد صاعد، ماذا صاعد؟ وحينما تزيل الثلج يصبح العذاب أضعف من من من من, من يعني من الوقت اللي كان فيه الثلج. والآن سنرى 10 دقائق عذاب عليه جحيم. نعم، سيصبح خلال 10 دقائق جحيم عليه. صافي صافي.